بسم الله الرحمن الرحيم. الله قال لنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله أكبر. الله وعد هذا الوعد ولا بد أن يتحقق، وها هو ذا قد تحقق. متى؟ عندما بدأت الاكتشافات العلمية في آفاق الكون. سنريهم آياتنا في البحار وفي الأرض وفي الأرصاد وفي البلد معجزات. أكبر هذه المعجزات القرآن. القرآن نعم، في القرآن موجودة. نعم موجودة عندنا، وهذا دليل على أن رسول هذا الزمان محمد تبقى معجزته إلى يوم القيامة. صحية تسعى تعلم أن ذلك لا يكون إلا بقدرة الله. ولو رأينا الميت تعلم أن ذلك لا يكون إلا بقدرة الله. معجزة وإلى يوم القيامة يستطيعون أن يروا أن معجزة. سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من رفع السماء وزنها للناظرين بما يروا ويبهره. القادسية بالدمام تقدم محاضرة للدكتور عبد المجيد الزنداني تحت عنوان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقد أظهر الله في زمننا هذا بينة من البينات وحجة من الحجج الواضحات تعارف عليها العلماء في عصرنا فسموها بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وأصل هذه البينة هو ما وعدنا الله به في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ولبيان دلالة هذه المعجزة وعظيم أثرها في إقناع الكافرين نذكر لكم هذه القصة الحقيقية التي جرت لطبيب فرنسي شهير ومن أكابر أطباء العالم وأطباء فرنسا، هو الدكتور موريس بوكاي، وكان أحد أطباء الملك فيصل رحمه الله. هذا الطبيب الفرنسي رأى الملك فيصل وحاشيته يصلون كل يوم 5 مرات فاندهش، كيف يطيق ملك في هذا الزمان ولديه من المال والجاه ما يملأ حياته متعا ولذائذ، كيف يتمكن وكيف يستمر على الطاعة والعبادة 5 مرات كل يوم؟ ولما سأل عن ذلك قالوا له ليس هذا حال الملك فقط أو حاشيته، بل هذا حال الأمة الإسلامية بأجمعها. الأمة الإسلامية في كل يوم تصلي 5 مرات. فأخذ يسأل نفسه ويقول قد كنا متدينين ولدينا قوة في التدين في الغرب قبل 300 عام، ولكننا تركنا ديننا. وتذكر الأسباب التي جعلت الغرب وأوروبا خاصة تتخلى عن دينها، فقال سبب تركنا لديننا أننا اكتشفنا أن نصوص الدين في التوراة والإنجيل تتصادم مع الحقائق العلمية والاكتشافات العلمية. وفي أول الأمر انحاز الناس إلى رجال الكنيسة واضطهدوا بأمر رجال الكنيسة قادة العلوم الحديثة، حتى ذهب ضحية هذا الاضطهاد ما يقارب من 32,000 عالم من العلماء التجريبيين، علماء العلوم التجريبية الحديثة. لكن في النهاية انتصر قادة العلوم الحديثة على رجال الكنيسة، وانحاز الناس بعد ذلك إليه. السبب أنهم تمكنوا من أن يثبتوا للناس أن اكتشافات العلوم الحديثة اكتشافات دقيقة وصحيحة، ويمكن لأي إنسان أن يشاهدها وأن يتأكد من صحتها بنفسه. وأما ما ورد في التوراة أو الإنجيل مما يعارض هذه العلوم الحديثة فلا دليل عليه إلا أنه ينسب إلى الله، ولا يمكن أن يكون الله قد قال شيئا يخالف حقيقة مخلوقاته. لا يمكن أن يكون كلام الخالق وهو يصف مخلوقاته تتعارض مع حقيقة هذه المخلوقات. فلما استوعب الأوروبيون والغربيون هذه الحقيقة تركوا دينهم وشكوا فيه، ولو كانوا منصفين لقالوا لأنفسهم نحن تركنا هذا الدين والمسلمون لهم قرابة 11 قرنا وهم يقولون لنا إن ديننا قد حرف من قبل القسس والرهبان، وإن الله قد أرسل رسولا جديدا هو محمد عليه الصلاة والسلام لتصحيح هذا التحريف، وها نحن الآن قد اكتشفنا أخطاء في التوراة والإنجيل تتصادم مع حقائق العلوم الحديثة. كان الأولى بهم أن يقفوا هذا الموقف وأن يراجعوا موقفهم وأن ينظروا في القرآن الكريم وأن ينظروا في الرسول الذي بعثه الله رحمة للعالمين ومصححا لما حرف الناس من كتاب الله ومن الكتب السابقة. لكنهم قالوا إذا كان ديننا خطأ فمن باب أولى بقية الأديان تكون خطأ، واتجهوا إلى نشر العلمانية واللادينية. فموريس بوكاي تذكر هذه القصة وهو يرى ملكا وحاشيته يصلون 5 مرات كل يوم، وعرف أن الأمة الإسلامية تقوم بهذه العبادة كل يوم، فطاف بذهنه هذا فقال إذن السبب الحقيقي في أننا تركنا ديننا هو الصدام الذي وقع بين نصوص التوراة والإنجيل وبين العلوم الحديثة. قال إذا أردنا أن نوقف صلاة المسلمين وتمسكهم بالدين فعلينا أن نثبت أن القرآن يتصادم مع العلوم الحديثة. فسأل قال لمحدثيه من المسلمين هل تكلم القرآن عن ظواهر الكون ومظاهر الطبيعة؟ هل وصف الجبال والأحجار والأشجار والأنهار والبحار والهواء والمطر وخلق الإنسان وخلق الكون؟ هل تحدث عن هذه المخلوقات؟ قالوا القرآن مليء بالحديث عن الكون وآيات الله في المخلوقات. قال إذا كان التوراة والإنجيل ليس فيهما إلا القليل القليل من الحديث عن الكون ومع ذلك وقع الصدام بينها وبين مقررات العلم، فما دام القرآن قد امتلأ بالحديث عن مظاهر الكون وعن المخلوقات وعن أشكالها وصورها المختلفة، فعندئذ سأصل إلى النتيجة بيسر وسهولة. كيف يا موريس بوكاي؟ قال إذا كان القرآن من عند محمد فسوف يصف المخلوقات وفقا لثقافته الشخصية ووفقا لعلوم بيئته ومعارف عصره، وهو أمي في أمة أمية في عصر غلب عليه الخرافة والأسطورة. وإذا كان الأمر كذلك فسوف يتحدث عن المخلوقات بهذه الخرافات والأساطير، وسنرى القرآن مملوءا بهذه الخرافات وبهذه الأساطير، وعندئذ نثبت أن القرآن من عند محمد ومن عند البشر. أما إذا كان القرآن من عند الله فسنرى أنه يتحدث عن المخلوقات حديث العليم بأحوالها ودقائقها وتفاصيلها وأسرارها، سنرى يتكلم كلام الخبير العليم بكل الدقائق والتفاصيل، وسنرى أن القرآن متقدما على العلوم الحديثة، وأنه كلما اكتشف الناس حقيقة علمية أو اكتشافا في آفاق الكون كان القرآن قد تحدث عن ذلك الأمر، فسيأتي ذلك الاكتشاف متوافقا ومتطابقا مع ما في القرآن الكريم. هذا إذا كان القرآن من عند الله. هذا كلام من؟ هذا كلام موريس بوكاي، وهو يعرض المثل. قال إذن هذه قضية سوف يترتب عليها أن يتحول المسلمون من الإيمان الذي هم عليه إلى العلمانية التي نحن عليها. في أوروبا كان عدد المسلمين في ذلك الوقت 600 مليون. 600 مليون مسلم يتحولون إلى العلمانية شيء كبير، فمسألة تستحق البحث. ثم قال أما إذا كان العكس، إذا ثبت أن القرآن كلام الله، فإن على أوروبا وعلى العالم كله أن يبادر بالإسلام والدخول في دين الإسلام. وهذه أيضا نتيجة كبيرة ونتيجة خطيرة أيضا، أن يتحول العالم إلى الإسلام. فقال إذن هذه مسألة تستحق مني أن أقوم بدراستها. فتفرغ لدراستها 10 سنوات، وقال لكي أتأكد من أن القرآن وصف الحقيقة هذه بوصف دقيق، لابد أن أتعلم اللغة العربية، ولابد أن أعرف المعاني التي كان يعرفها الصحابة وقت نزول القرآن، فإن القرآن كان يتحدث إلى الصحابة، وما فهمه الصحابة من القرآن هو الفهم الصحيح. هذا لا زال كلام موريس بوكاي. قال إذن يجب أن أتعلم اللغة العربية، ويجب أن أجمع الآيات التي تتكلم عن العلوم الكونية، وأنظر ماذا قرر العلم من اكتشافات في هذه المجالة. وفعل ذلك. قال بدأت بحثي، أردت أن أجد حقيقة علمية واحدة تتعارض مع آية قرآنية قطعية الدلالة، دلالتها قطعية يعني لا تحتمل تأويلا آخر، حتى أتأكد أن القرآن يتصادم مع العلم. قال بحثت طويلا فلم أجد، لم أجد آية واحدة تتصادم مع حقيقة علمية. ثم قال واصلت البحث عن الاكتشافات العلمية والآيات القرآنية. قال فإذا بي أجد عجبا، أجد أن الأمر ليس كما توهمت. رأيت أن كثيرا مما اكتشفه العلماء إنما جاء موافقا لما قرره القرآن قبل 1400 عام. قال جمعت هذه الآيات في عدد من الآفاق والمجالات حتى اطمأنت نفسي على نتيجة البحث. كنت أقول لزملائي وأصحابي عندي قنبلة سأفجرها. هذا كلام من؟ كلام موريس بوكاي، كان يقول لزملائي وأصحابي عندي قنبلة سأفجرها. إيش القنبلة؟ قال إما أن يتحول المسلمون إلى العلمانية ويكفروا بدينهم، أو أن نتحول إلى الإسلام. قال بعد أن قمت بدراسة واسعة لآيات القرآن المتعلقة بالعلوم الكونية، وجدت أن القرآن يسبق العلوم الحديثة، وأن الاكتشافات الحديثة تأتي مؤيدة ومؤكدة لما قرر في القرآن. قال فقلت لزملائي وأصحابي انفجرت القنبلة. قال فسألوني كيف انفجرت وفيمن انفجرت. قال انفجرت القنبلة في وفي قومي. قال لكن هذا البحث الذي تعبت عليه كثيرا حتى وصلت إلى هذه النتيجة أخشى من قومي، لأن قومي لهم أحقاد تاريخية ضد المسلمين وضد الإسلام بالنسبة للحروب الصليبية والحروب الاستعمارية أثناء الحرب الاستعمارية، وهناك أحقاد وضغائن. وأخشى لو أعلنت لهم أن يهاجمني قومي وأنا لا أبالي بمهاجمة أحد، أكثر من خوفي من العلماء الكونيين العلماء التجريبيين. هؤلاء العلماء التجريبيين قد يواجهوني بحقائق أنا لا أعرفها. قال فقررت أن أختبر بحثي وأن أمتحن النتيجة التي وصلت إليها مع الأكاديمية العلمية الفرنسية. فطلب من رجال الأكاديمية العلمية الفرنسية أن يلقي أمامهم محاضرة عن القرآن والعلم الحديث، فقبلوا ذلك وحضر الأكاديميون الفرنسيون وبدأ يتحدث عن بحثه وما وصل إليه. فقال أنتم اكتشفتم كذا وكذا وكذا، والعلم الحديث اكتشف كذا وكذا وكذا بالآلات الفلانية وأدوات البحث العلمية كذا وكذا، وبرحلة طويلة من العلم استغرقت كذا وكذا حتى وصلتم إلى الحقيقة الآتية. فيقولون صحيح. فيقول لهم لكن القرآن ذكر هذه الحقيقة قبل 1400 عام من اكتشافكم. يقول الله جل وعلا ويتلو عليهم الآية، قال فبدأت أرى الوجوه والحيرة والعجب والدهشة في وجوه رجال الأكاديمية الفرنسية. قال فواصلت استعراضي للآيات التي جاءت الكشوف العلمية الحديثة مصدقة لها، اكتشفتم كذا وكذا في عام كذا وكذا والقرآن يذكرها قبل اكتشافكم لها في 1400 عام، اكتشفتم كذا وكذا وعرفتم كذا وكذا والقرآن يذكرها وهكذا قبل أن تكتشفوها. وأخذ يتلو عليهم آيات وهم يندهشون مندهشون. كانوا يتوقعون أن الدكتور موريس بوكاي سيقدم لهم أدلة على الصدام بين القرآن والعلم، ولكنه يقدم لهم أدلة أخرى على التوافق بين الدين والعلم، الدين الإسلامي القرآن الكريم. بعد أن انتهى وذهل الحاضرون، قال لي موريس بوكاي، قال لي الدكتور موريس بوكاي، قال قلت لهم في نهاية المحاضرة هل عندكم تفسير لهذا الذي سمعتموه؟ ما تفسيركم أن حقائق علمية يذكرها شخص من بلاد العرب من الصحراء العربية قبل 1400 عام قبل أن تعرفها معاملكم ومختبراتكم وأدوات بحثكم العلمية وأجهزتكم؟ هل عند أحد منكم تفسير لهذه الظاهرة؟ قال فسكتوا جميعا ولا واحد تكلم. قال فقلت لهم فمن أين هذا العلم لمحمد؟ من أين جاء له هذا العلم؟ قال فسكتوا جميعا. قال قلت في نفسي هذه واحدة. قال فسألت الثانية، قلت لكنه يقول إنه تلقى هذا العلم من عند الله. قال فسكتوا جميعا ولم يتكلم أحد. قال قلت هذه الثانية. قال فتشجعت فقلت لكنه يقول إنه رسول الله. قال فسكتوا جميعا ولم يتكلم أحد. قال فقلت في نفسي وهذه الثالثة، وأخذت أردد في نفسي محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله، وطبقت أوراقي وانصرفت وانتهت المحاضرة وأنا أقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدكتور الفرنسي إنما استند إلى حقيقة أخبرنا بها القرآن. الله قال لنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من هم هؤلاء الذين تذكرهم الآيات؟ الضمير يعود على من؟ على من ذكروا في الآيات قبلها. الآية قبلها ماذا تقول؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي للذين كانوا يكذبون به. فالله وعد هذا الوعد، وما وعد الله به لابد أن يتحقق، وها هو ذا قد تحقق. متى تحقق؟ عندما بدأت الاكتشافات العلمية في آفاق الكون، لما بدأ الباحثون يبحثون وبدأت الاكتشافات في آفاق الكون، في السماء، في الأرض، في البحار، في الأرصاد، في الكواكب، في النجوم، في تشريح الإنسان، في خلق النبات، في خلق الحيوان، اكتشافات علمية. ألسنا في عصر الاكتشافات؟ فلما جاء عصر الاكتشافات تحقق الجزء الأول، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طيب رأى الناس آيات الله في الآفاق، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن وصلوا إلى أن القرآن من عند الله. كيف؟ وجدوا أن ما ذكره الله من أوصاف للمخلوقات في البحار وفي الأرصاد وفي الأرض وفي الفلك وفي التشريح وفي علم وظائف الأعضاء وفي الطب وفي كثير من مجالات وجدوا أن الأوصاف القرآنية التي جاءت في كتاب الله الكريم بل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مطابقة متفقة مع ما رآه الناس في هذه الآفاق، فعلموا أن هذا العلم قد جاء إلى محمد في ذلك الزمن بوحي من الله جل وعلا. ولذلك لما عرف العلماء الإعجاز العلمي في القرآن قالوا هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، أثبتها بالاكتشافات التي وصل إليها، بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأكدنا أيضا أنه من المستحيل أن تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الظلمات والأمواج التي توجد في أعماق البحار. هذه الظلمات والأمواج توجد على مسافة ما بين 70 متر إلى 240 متر، والإنسان لا يستطيع أن يغوص بدون آلة أكثر من 30 متر. الغواصون الذين يستخرجون اللؤلؤ من الخليج يغوصون إلى عمق لا يزيد عن 30 متر، ولا يستطيع الإنسان أن يغوص إلى 50 متر ولا إلى 70 مترا. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن الإنسان إذا غاص إلى هذا العمق فإن ضغط الماء يزداد، كل ما نزل الإنسان 10 أمتار إلى أسفل زاد ضغط الماء بمقدار ضغط جوي واحد. فإذا غاص الغواص إلى عمق 30 متر سيكون الضغط الذي يقع على جسمه 4 ضغط جوي، يعني أنت الآن على سطح الأرض يقع على جلدك ضغط جوي واحد اللي هو وزن عمود الهواء إلى نهاية الهواء الموجود حول الأرض، هذا له وزن يسمى الضغط الجوي. لكن إذا غصت 10 أمتار زاد الضغط عليك بمقدار ضغط جوي واحد. ولذلك الذين يسبحون ويغوصون وينزل إلى 10 متر تؤلمه أذنيه، لأن الضغط يدخل إلى الطبلة ويضغط عليها إذا بقي فترة أكثر، فهذا الضغط الجوي يزداد على عمق 10 متر. فإذا غاص الإنسان إلى 30 متر فمعناه الضغط الجوي في كل 10 متر ضغط جوي واحد، يعني 3 ضغط جوي، والضغط الجوي الأصلي يبقى 4 ضغط جوي. عندما يصل الضغط الجوي إلى هذه الدرجات العالية ماذا تكون النتيجة؟ يقول الأطباء يذوب غاز النيتروجين الموجود في التنفس الذي دخل إلى جسمك أثناء تنفسك قبل أن تغوص في الدماء ويصل إلى المخ فيحدث فيه تشنجات، فيفقد الإنسان السيطرة على جسمه فيطلع بسرعة ويكون ارتفاعه في الماء بسرعة فيخف الضغط الجوي، فتفور الدماء في جسمه مثل ما تفور الزجاجية الغازية، مشروبات الغازية هذه لما تردها بيدك هكذا تخرج منها في شكل فوران، هكذا يكون في الجسم. ولذلك يصاب الغواصون الذين يغوصون إلى أكثر من 20 متر بمرض يسمى مرض الغواصين. طيب، لكن حقيقة الموج الداخلي لا توجد إلا على عمق كم؟ إلا على عمق 70 متر إلى 240 متر، وفي الغالب هي على عمق 200 متر في الغالب. فكيف يمكن لإنسان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذه الأمواج وهذه الظلمات؟ وتاريخ الاكتشافات العلمية، تاريخ العلوم يقول لنا إن أول من اكتشف الموجات الداخلية في البحار إنما هم العلماء الإسكندنافيون في عام 1900 ميلادية، يعني البشرية قبل ذلك لا تعرف شيء اسمه أمواج داخلية. وأما الظلمات التي توجد في وسط البحار العميقة فلم تعرف إلا بعد عام 1933 بعد أن تطور الغوص إلى أعماق البحر، وبعد أن صنعت الغواصات التي تتحمل الضغوط الشديدة عند نزول الإنسان فيها. فإذا يستحيل أن يكون الإنسان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم قد عرف هذه الحقيقة، لأنه لا توجد الوسائل التي تمكنه من ذلك. فإذا جاء ذكرها في القرآن وفقا لما جاء به الاكتشاف علمنا أن هذا من العلم الإلهي الذي اختص به الله محمدا عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن العظيم الذي أنزله إليه. يقول الله جل وعلا في ذكر هذه الأمواج وذكر هذه الظلمات التي في أعماق البحار، يقول الله: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو كظلمات في بحر اللجي، يمثل لنا حال الكافر المبتعد عن الهدى، كمثل هذا القلب الذي أحاطت به الظلمات، كمثل ظلمات تراكمت في بحر اللجي. واشتراط اللجي لأنه في البحر السطحي لا يوجد ظلمات، ولذلك قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج. وجدوا أن هذا البحر العميق يفصل بينه وبين البحر السطحي الذي فوقه الموج الداخلي، فالموج الداخلي هو غطاء للبحر العميق، هو سطح البحر العميق، ومن فوقه البحر السطحي. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، أي من فوق بحر فيه موج، من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فالسحاب يحجب جزءا من الضوء فيحدث ظلمة، الموج السطحي يحجب جزءا من الأشعة فيحدث ظلمة. ولذلك إذا كنت تقف على الشاطئ وترى إلى البحر سترى اللمعان الذي يأتي إلى عينيك من الأمواج، وكأن الأمواج مرايا تعكس لك الضوء، يبين لك مقدار هذا الضوء الذي انعكس من الأمواج. فالأمواج أحدث الظلمة كما أن السحاب أحدث الظلمة، والموج الداخلي أحدث ظلمة أخرى، فتراكمت هذه الظلمات مع ظلمات الألوان التي تكون في البحر والتي تتسبب بسبب العمق، لأنه عندما ينزل الشعاع إلى الأعماق في الماء ففي كل مسافة من الأمتار يمتص لون من ألوان الشعاع، في 20 متر الأولى يمتص اللون الأحمر فلا تجد لونا أحمر بعد ذلك، بحيث لو أن غواصا جرحت يده وخرج من يده دم وأراد أن يرى الدم وهو على عمق 25 متر فلن يرى الدم إلا بلون أسود، لأن اللون الأحمر قد اختفى. وهكذا يختفي اللون البرتقالي على مسافة 30 متر، واللون الأصفر على عمق 50 مترا، واللون الأخضر على عمق 100 متر. وهكذا تحدث ظلمات ألوان باختفاء تلك الألوان في البحر اللجي، وتكون بعضها فوق بعض، فهي ظلمات بسبب الأعماق وظلمات بسبب الموج الداخلي والموج السطحي والسحاب. انظر كيف جمعت الآية كل هذه المعاني وعبرت عنها ووصفتها هذا الوصف البديع: أو كظلمات في بحر لجي، أي بحر عميق تتكون فيه ظلمات بسبب العمق، هي ظلمات الألوان. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج يغطيه موج، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تعمق الدارسون في الإعجاز في هذه الآية فقالوا: ظلمات جمع قلة، وجمع القلة ما بين 3 إلى 10، فأنت إذا أردت أن تقول ظلمة تقول ظلمة واحدة، فإذا أردت أن تذكر ظلمتين ماذا تقول؟ ظلمتان. فإذا قلت 3 تقول 3 إيش؟ ظلمات، مش ظلمتان، 3 ظلمات، الجمع 3 ظلمات. لكن إذا قلت 4 إيش؟ 4 إيش؟ ظلمات. 5 ظلمات. 6 ظلمات. 7 10 10 ظلمات. 11 ظلمة. انتهى جمع القلة، فجمع القلة ما بين الثلاث إلى العشر. فالظلمات الناشئة عن الأعماق التي هي ظلمات الألوان بسبب العمر هي سبع ألوان، فهي سبع ظلمات. والظلمات الناشئة عن الحواجز والموانع الضوئية وهي الموج الداخلي، الموج السطحي، السحاب، كم؟ ثلاث. فالجملة كم؟ عشر. ولذلك عبر عنها بجمع القلة، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيها الأحباب، فإذا من التعريف الذي مر بنا نعرف أن الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة معجزة تناسب الرسالة الخاتمة. محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، ما في رسول بعد ولا نبي بعد. ولذلك مر بنا إلى الآن 1400 ونيف من السنين ما جاء نبي، بينما كان الأنبياء يتتابعون ويتعاقبون، بل ربما يتعاصرون في وقت واحد، مثل عندما كان سيدنا إبراهيم سيدنا لوط في وقت واحد، هذا رسولنا هذا رسولنا، ومن قطع الوحي هذا الانقطاع. لكن عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما جاء نبي بعد ذلك أبدا، وانقطع الوحي تماما. هذا الرسول الخاتم الذي لا رسول بعده لابد أن تكون معجزته موجودة على الدوام، باقية على الدوام، لأنه كيف تقوم الحجة به على الناس إذا وجدوا له معجزة وشاهدوا له معجزة. ولو جئنا بثلاثة من أتباع الأديان السماوية، اليهود والنصارى والمسلمون، إذا جئنا بهم اليوم وقلنا لليهودي: يا يهودي، ما هي معجزة موسى؟ سيدنا موسى عليه السلام سيقول: معجزته العصا تتحول إلى حية تسعى، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وهذه ضمن تسع آيات أيد الله بها سيدنا موسى. فإذا قلنا لليهودي: هل تستطيع يا يهودي أن ترينا عصا موسى الآن علشان نؤمن أن موسى هو رسول الله ومؤيد بالوحي ومؤيد بالمعجزة؟ سيقول يهودي: لا أستطيع أن أظهر لكم عصا موسى الآن، وليس لكم منها إلا خبر التاريخ. أما عصا موسى أو اليد البيضاء لا أستطيع أن أظهر لكم ذلك. فإذا سألت النصراني وقلت له: يا نصراني، ما هي معجزة عيسى؟ سيقول: إحياء الموتى وإبراهيم الأكمى والأبرص. سيدنا عيسى عليه السلام هذه معجزته، وله معجزات أخرى، لكن هذه أكبر معجزاته. فإذا سئل النصراني: يا نصراني، هل تستطيع أن ترينا سيدنا عيسى وهو يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص؟ سيقول: ليس لكم إلا خبر التاريخ، وأنا لا أستطيع أن أريكم ذلك. ومنذ عهد محمد إلى يومنا هذا عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة لا يستطيعون أن يروا هذه المعجزات إلا إذا نزل سيدنا عيسى مرة ثانية، ونحن ننتظر عودته عليه السلام. فلا معجزة، لا توجد معجزة يمكن للناس أن يشاهدوها، إلا إذا سألنا المسلم: يا مسلم، ما هي معجزة محمد عليه الصلاة والسلام؟ سيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: معجزات كثيرة، أكبر هذه المعجزات القرآن. القرآن نستطيع أن نشاهده؟ أيوة نستطيع أن نشاهده. المعجزة في القرآن؟ نعم في القرآن. ونستطيع أن نشاهدها؟ نعم نستطيع أن نشاهدها. موجودة عندنا بيننا؟ نعم موجودة عندنا. إذن هذا دليل ضمني على أن رسول هذا الزمان هو الرسول الذي تبقى معجزته لتبقى حجته على الناس، لأن الله لا يكلف الناس باتباع رسول إلا إذا أظهر معجزته وأبقى معجزته. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس اليوم، لأن معجزة محمد عليه الصلاة والسلام موجودة اليوم، باقية اليوم، ظاهرة اليوم، إنها موجودة في القرآن. وذكر الله ذلك في قوله: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي أكبر ما يشهد لي أني رسول وأن الله يشهد لي بذلك بما أيدني به من المعجزات. وهذا القرآن الذي أيدني الله به فيه المعجزة، وقد جمع الله فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم بين المعجزة والرسالة، وهذا على خلاف ما كان عليه الرسل السابقون. سيدنا موسى عليه السلام رسالته التوراة، ومعجزته 9 آيات أخرى منها اليد والعصا. رسالة سيدنا عيسى عليه السلام الإنجيل، ومعجزته إحياء الموتى وإبراء الأكمى والأبرص، شيء آخر. فالمعجزة شيء والرسالة شيء آخر، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين المعجزة والرسالة، فجعل المعجزة هي الرسالة والرسالة هي المعجزة، ليكون الشاهد في الرسالة نفسها، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه. فإذا القرآن الكريم معجز، وهو في نفس الوقت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يكون المعجزة الحية الموجودة الباقية الآن التي يمكن للبشر أن يختبروها وأن يمتحنوها. لكن يأتي سؤال الآن، هذا السؤال يا سادة يا كرام الذي يرد، سيقول قائل: نحن إذا رأينا العصا تتحول إلى حية تسعى تعلم أن ذلك لا يكون إلا بقدرة الله، وإذا رأينا الميت يبعث بعد أن مات نعلم أن ذلك لا يكون إلا بقدرة الله، فنعرف أنها معجزة. لكن أين الإعجاز في القرآن؟ أين الإعجاز؟ نحن نرى القرآن عبارة عن مصاحف مطبوعة في المطابع، منها قطع كبير ومنها قطع متوسط ومنها قطع صغير، منها ما هو ورقه أبيض وآخر أصفر وآخر أخضر، فأين الإعجاز في القرآن؟ يجيبنا الله على ذلك ويبين لنا أين الإعجاز وأين المعجزة في القرآن، فيقول الله جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال المفسرون في تفسير هذه الآية، قال الخازن عند تفسيره لهذه الآية: لكن الله يشهد لك يا محمد بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذي أنزله عليه. وقال ابن كثير: فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم، ولهذا قال أنزله بعلمه، أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل. فالقرآن يحمل العلم الإلهي، فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله وليس خبرا عمن دونه. فكيف نعرف أن هذا القرآن نزل بعلم الله؟ عندما نعرف العلم الذي في القرآن، فنعرف أن هذا العلم من عند الله وليس من عند غيره. ومعنى ذلك أن هذا القرآن يحمل العلم الإلهي الذي يدل على مصدره الإلهي وأنه من عند الله. قال: فإن شهادته بما أنزل إليه هي شهادته بأن الله أنزله منه وأنه أنزله بعلمه، فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله وليس خبرا عمن دونه، وهذا كقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. إذن الدليل على أن هذا القرآن من عند الله هو العلم الإلهي الذي يحمله هذا القرآن. أيها الأحباب، كل معجزة تتناسب مع القوم الذين يرسل إليهم الرسول، لأن الله حكيم، وإذا أراد الله أن يقيم الحجة على قوم فإنه يختار لهم معجزة يفهمونها ويتركونها. فقوم موسى كانوا قد اشتهروا بالسحر، ولذلك لما جاءهم موسى بالعصا التي تتحول إلى حية تسعى وبيده التي إذا أدخله في جيبه خرجت بيضاء من غير سوء آية أخرى، لما جاءهم بهاتين الآيتين قالوا هذا نعرفه، هذا شغلنا، هذا سحر يا موسى، أنت جاي لنا بسحر، لأنهم ما عرفوه. ولذلك قالوا له فلنأتينك بسحر مثله. ولذلك كانت المباراة في ذلك اليوم المشهود والذي جمع له الناس في يوم الزينة، وحشر الناس ضحى، وكان الاجتماع في مكان سوى، يعني مكان مستوي ما فيش أحجار تغبي ولا أشجار تخفي ما يرى في الساحة، ضحى ما هوش في الليل ولا في أول الفجر، ما حدش يقدر يشوف، يعني الإنارة واضحة وجلية. ثم بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وملأت الساحة واسترهبوا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، ثبت الله سيدنا موسى وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أكلت وابتلعت كل تلك العصي والحبال. السحر أعلم الناس بالسحر ويفهموا أنه ما فيش سحر يبلع غيره ويأكل غيره، يعني حقهم هي حبال وعصي تبحث على العيون وتخيل على العيون، أما هذه فليست تخيلا وإنما حقيقة، ابتلعت الكل وصفت الساحة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا تناسب مع قوم موسى. أما قوم عيسى فكانوا يشتهرون بالطب، طيب ما دام تشتهروا بالطب يلا احيوا الموتى، داووا الأعمى، خلوا الأعمى يرتد بصيرة، اشفوا الأبرص. الطب عاجز وإلى يومنا هذا لا يستطيع الطب أن يحيي موتى ولا يبري أكمة ولا أبرصا. فقوم عيسى اشتهروا بالطب، فجاء الله لهم بحجة مناسبة لهم، وهو إذا كنتم تشكون في عيسى احيوا الموتى، لا يقدر على إحياء الموتى إلا الله، ابروا الأكمة والأبرص لا يستطيع على ذلك إلا الله جل وعلا. والله أيد عيسى عليه السلام بذلك وأعطاه هذه المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله، فيعرفون بذلك أنه رسول من عند الله. لكن ستبقى هذه المعجزات قائمة على من يشاهدها أو من يكون قريبا ممن شاهدها، الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث. فإذا مرت أجيال يبدأ الناس يتكلمون، فيبعث الله نبيا جديدا ورسولا جديدا بمعجزة جديدة، يجدد الله به الدين ويجدد به المعجزة. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم اختار الله له معجزة تتناسب مع قومه، هو رسول إلى الناس إلى يوم الدين. البشرية من عهد محمد إلى يومنا هذا وهي قد نضجت علميا واتجهت إلى ترك الخرافات وترك الأساطير، لذلك سرعان ما تخلصت البشرية من الخرافات والأساطير بعد أن جاء الإسلام وقبلت العلم والحجة والمنطق. ثم جعل الله المعجزة كتاب، وجعل المعجزة في هذا الكتاب علم، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن في بلاغته وفصاحته، وعلم معاني لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه المعاني، وهي تمتد إلى جميع الأمم والشعوب وإلى يوم القيامة. فالمعجزة القرآنية اليوم معجزة نعرفها نحن أكثر من غيرنا لأنها معجزة علمية، ونحن في عصر العلم والبشرية في عصر العلم وتعظم العلم وتقدره، فجعل الله للبشر معجزة تتناسب مع ما يهتمون به. وهنا في أبحاث الإعجاز العلمي سنقف على موضوع هام، وهو ما سمي بقواعد الإعجاز العلمي. قواعد الإعجاز العلمي: واحد، علم الله هو العلم الشامل المحيط الذي لا يعتريه خطأ ولا يشبه نقص، وعلم الإنسان محدود يقبل الإزدياد ومعرض للخطأ. هذه القاعدة الأولى من قواعد أبحاث الإعجاز العلمي. عندما نتعامل مع النص القرآني أو النص الصحيح من السنة المطهرة، فنحن نتعامل مع نص جاءنا بعلم الله. علم الله كامل، ليس فيه نقص ولا يعتريه خطأ، بينما علم البشر ناقص. وأضرب لكم مثالا، فإذا جاءت الكوليرا مثلا، انتشرت العدوى بالكوليرا أو أي طاعون آخر من الطواعين، وكان الناس يعتقدون ذلك اعتقادا جازما، أن عددا من الأمراض إذا أصيب بها صاحبها فإنها تعدي غيره. ولذلك كانت الطريقة المثلى التي وصل إليها الغرب لمنع العدوى هي أن يقيموا الحجر الصحي، ووصلوا إلى الحجر الصحي في القرن 18. فإذا وقع وباء في منطقة فيمنع السفر إليها ويمنعون الدخول إليها، لكن لا يمنعون الخروج منها للأصحاء، لمن هو صحيح لا يمنعون خروجه منها. لكن في الثلث الأول من القرن 20 قالوا لا، يجب أن نمنع الأصحاء، نمنعهم فلا نسمح لهم بالخروج من البلاد الموبوءة حيث انتشر الطاعون. لماذا؟ قالوا لأننا اكتشفنا أن الجميع مصاب، 99% من السكان في الغالب في بعض الأوبئة يحملون الجراثيم أو يحملون الفيروسات، لأنها تنتقل، بعضها تنتقل بالهواء وبعضها تنتقل بالملامسة وبعضها تنتقل بالماء وبعضها تنتقل بالطعام. فهذه الأوبئة تصيب الناس جميعا، نادر جدا أن تجد واحد غير مصاب، وإلا الكل يحمل الجراثيم. طيب ما دام الكل مصاب لماذا لا يموتون؟ قالوا لا، في أشد أنواع الطواعين فتكا، لا تظهر الأعراض الإصابة إلا على 5%، 7%، 9%، 10%. طب والتسعين؟ والتسعون الباقون، 90%، قالوا هم يحملون المرض ويحملون الجراثيم أو الفيروسات، ولكن أصحاء لا يظهر عليهم أي أثر من أثر المرض. ما دام أصحاء فلماذا لا تسمح لهم بالخروج؟ قالوا لا، هذه مصيبة وكارثة. لماذا؟ قالوا لو سمحنا له بالخروج فإنه يحمل الجراثيم ويحمل الوباء ويحمل الفيروس، ولو سمحنا له أن يخرج إلى مدينة أخرى فسينقل الجراثيم إلى آخرين ويصيبهم بالمرض. طيب ولماذا هو لم يصب؟ قالوا لأننا اكتشفنا في الثلث الأول من القرن 20 شيئا جديدا اسمه جهاز المناعة. وجهاز المناعة خلقه الله في كل إنسان، يستطيع به الإنسان أن يقاوم المرض، فيكون الفيروسات موجودة لكن جهاز المناعة قوي يمنع فعلها. جهاز المناعة يقضي على الفيروسات، يقضي على الجراثيم، فتراه صحيحا معافى، بينما الآخر جهاز المناعة ضعيف. وشيء آخر غير جهاز المناعة أيضا، وجدوا أشياء أخرى. تناقشت مع دكتور متخصص في الجراثيم اسمه دكتور جون هانوفر لارسون من إحدى البلاد الإسكندنافية، فقلت له يا دكتور لو أنك تحكم مدينة من المدن وانتشر فيها طاعون فماذا ستفعل؟ قال سأطوق المدينة وأمنع الخروج منها والدخول إليها. قلت له أن تمنع الدخول إليها هذا مفهوم، لكن أن تمنع الخروج منها ليش؟ واحد صحيح معافى تمنعه من أن يخرج، يعني تريد يموت، يبقى حتى يموت. قال لا، كلامك هذا هي النظرة الكلاسيكية القديمة. ليش؟ قال لأننا اكتشفنا في الثلث الأول من القرن 20 أن هناك شيئا اسمه جهاز المناعة، فهذا الذي يبدو صحيحا معافى وليس بصحيح، ويحمل جراثيم لكن جسمه قاوم الجراثيم فلا خطر عليه. ولذلك لما نجح جسمه في أن يقاوم الجراثيم فلا خوف عليه من الجراثيم ولا خوف عليه من الوباء، يجب أن يبقى حتى لا ينقل الداء إلى قوم آخرين. أجهزة المناعة لديهم ضعيفة أو أسباب أخرى غير متوفرة تسبب انتشار الوباء إلى ملايين جدد، ولذلك نمنع الخروج. متى وصلت البشرية إلى الحجر بشقيه؟ الشق الأول منع الدخول، الشق الثاني منع الخروج من المنطقة الموبوءة. منع الدخول في القرن 18، منع الخروج في القرن 20. تعالوا لنسمع الحديث الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن الطاعون، قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. طبعا تصوروا العلم البشري، العلم البشري وقت النبي ما عنده علم بهذا، يقول طيب ما أدخلهاش صح حتى لا أصاب، لكن ما أخرجش منها ليش؟ لماذا؟ فنقول له: علمك ناقص وعلم الله كامل. الوحي جاء بعلم الله الكامل وأنت علمك ناقص. ومثال آخر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب الجرادين لما اكتشفت والفيروسات وغيرها، عرف أن الذباب يتمرغ في أماكن القاذورات، وبالتالي كانت الصورة في القرن 18 إلى منتصف القرن 20 أن هذا الذباب مليان جراثيم، ولذلك تجد منشورات وزارات الصحة: احذر الذباب، اجتنب الذباب، الذباب عدوك، الذباب الذباب الذباب الذباب، لأنه كله جراثيم. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. في القرن 18 وإلى منتصف القرن 20 يكتشفون أن الذباب فيه داء، صح؟ طيب هل فيه دواء؟ يقولون في منتصف القرن 20 بدأوا يتحدثون أن فيه دواء. وقد وقفت على تجربة علمية أجريت في جامعة الملك عبد العزيز في أوائل الثمانينيات، أجراها الدكتور نبيه باعشن الذي كان عميدا لكلية العلوم في الجامعة، وكان يأتي بالذباب ويغمسه فتنتشر الجراثيم، ويأخذ عينات ويحضنها بحاضنات عند 37 درجة مئوية، فنراها اليوم الثاني والمستعمرات هائلة تغطي سطح الطبق الذي كان يستعمل بحضن الجراثيم. فإذا غمس الذباب غمسة انحسرت المعسكرات والمستعمرات الجرثومية الواسعة وقلت وضاقت، فإذا غمس الغمسة الثانية وأخذ عينة من الماء بعد غمس الذباب فيه مرتين تنحسر المساحات التي تحتلها الجراثيم في تلك المستعمرات، فإذا غمسها الغمسة الثالثة تضيق تلك المستعمرات فلا تراها إلا نقطا صغيرة، وأنا رأيت بعيني وشاهدته بعيني. أما دكتور علم الحشرات في جامعة الأزهر الدكتور مصطفى رئيس قسم الحشرات في جامعة الأزهر، فقد أخبرني الدكتور عبد الجواد الصاوي وهو من أهم الباحثين في الإعجاز العلمي وفي هيئة الإعجاز العلمي في مكة، بأن الدكتور رئيس قسم الحشرات في جامعة الأزهر قام بالتجربة الآتية: جاء بالذباب وقص جناحيه وحضر الجناحين التحضير العلمي المطلوب للفحص الميكروسكوبي. بماذا؟ بالميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر حوالي مليون مرة. قال: فجاء بالجناح الأول وجعله تحت الفحص، فلما فحصه وجد أنه مملوء بالجراثيم والفيروسات والفطريات. وقال الدكتور عبد الجواد: رأينا الصورة فكان الشيء عجيب، شعرة جناح الذباب تظهر في الصورة وكأنها عمود كهرباء. قال: فقام بمسح كامل على جناح الذباب فوجد الجناح هذا مملوء بالجراثيم والممرضات والفيروسات وغيرها من الممرضات. فحص الجناح الثاني فوجد في الجناح الثاني الأدوية لتلك الممرضات. فجاء هذا الفحص أيضا مؤكدا لما بينه الدكتور نبيه باعشن في أوائل الثمانينيات. وبهذا نعلم أن علم الله كامل، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه من الله جل وعلا هو علم كامل ليس فيه نقص. فعلم البشر كان يقول الذباب فيه جراثيم، طيب فهمنا القرن 18 و19، وبعدين يجي القرن 20 يقول لا، في الجناح الثاني يوجد أدوية لتلك الممرضات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحقيقة كاملة. وعلى هذا نعلم أن علم الله شامل كامل. فإذا رأينا الوحي قد جاءنا يقرر حقيقة علمية معينة وخبرا من الله نعلم أنه الحق، وإذا رأينا أن علم البشر لم يصل إلى هذا ولم يدرك هذا فنقول العيب عند علم البشر والنقص عند علم البشر. مثال: في أوائل التسعينيات كنت أزور بعض المحافظات، فوصلت إلى أحد المحافظات وكان في ذلك الأيام الشيوعية وما الشيوعية، فلما جلسنا مع أهل المحافظة قال لي أحدهم: يا شيخ، في واحد عندنا هنا يقول كيف تكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين، كيف تكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ يا ناس، بيقول هذا، يا ناس، معقول شهادة الدكتورة سهير القلماوي، دكتورة سهير القلماوي مشهورة في مصر، دكتورة ذايعة الصيت، معقول تكون شهادة الدكتورة سهير القلماوي بنصف شهادة الفراش حقها؟ معقول؟ فقلت له: من فضل الله أن سؤالك هذا سألته وعندي الجواب، وقد أظهر الله الجواب التجريبي العلمي المادي، وإن كان الجواب من قبل عندنا في مثل هذه القضايا هو أننا إذا لم نعلم الحكمة من الأمر النبوي أو الأمر الإلهي نتهم علمنا الناقص ونثق في علم الله الكامل. ألست ترى أن المريض إذا دخل إلى الطبيب وقال المريض: يا دكتور، رأسي يؤلمني، فيقول له: افتح صدرك وافتح معدتك يكشف على المعدة، أقول لك: يا سيدي، أنت تمسك معدتي، إيش هذا؟ ما أحد يقول للطبيب هذا، ما أحد يقول له: أنت غلطان يا دكتور، خلاص. فنحن ثقتنا بالوحي أعظم من ثقة هؤلاء الناس بعلم الطب وعلم الأطباء، وثقتنا بالرسول أعظم من ثقة هؤلاء الناس بالأطباء. جوابنا عليهم يكفي أنه من عند الله وانتهى، فعلم الله هو العلم الشامل. لكن لقد كشف الله لنا الجواب في عام 1990. ماذا وجدوا؟ بحثان في وقت واحد، بحث كان يجري في كندا وبحث آخر في نفس الوقت كان يجري في أمريكا. هذا البحث كان يجري حول المخ، فوجدوا أن المخ البشري يتكون من فصين، وكل فص يتكون من مراكز، وهناك مراكز متخصصة تدير العمليات المختلفة في جسم الإنسان، فمراكز مسؤولة عن البصر، وأخرى عن السمع، وأخرى عن الذاكرة. أين هذه المراكز؟ موجودة في المخ. وجدوا أن في مخ الرجل مركزان، مركز خاص بالذاكرة في أحد الفصين، وفي الفص الثاني مركز خاص بالكلام. فإذا أراد الرجل أن يتكلم يتكلم ومركز الكلام يشتغل، ولا يحدث أي خلل في مركز الذاكرة، لأن مركز الذاكرة مستقل. لكن عند تشريح مخ المرأة وجدوا أن المركزين يشتغلان عند المرأة بالوظيفتين، المركزان موجودان لكن كل من المركزين يشتغل بالوظيفتين، يشتغل بالكلام ويشتغل بالذاكرة، فيمكن يشتغل المركزان بالكلام، ولذلك إذا اجتمعت النساء في مكان يشتغل المركزين كلام، مركزين شغالين كلام، وقد يشتغل في الذاكرة ويجبنا على الأجوبة التحريرية أحسن من الطلاب. وربما والله أعلم أن هذا من أجل أن المرأة تستطيع أن تفكر في أمرين في وقت واحد، وتذكر أمرين، تتذكر ابنها وتذكر شغلها، قد يكون ذلك. لكن دعونا نعود إلى القضية العلمية المحققة. صوروا المخ وهو بيشتغل، لأنه تيار كهربائي، عندما يشتغل أي مركز يشتغل تيار كهربائي، فإذا تكلم الرجل اشتغل مركز الكلام، وإذا تذكر الماضي اشتغل مركز الذاكرة، المرأة إذا تكلمت اشتغل المركزان. عند اشتغال المركزين بالكلام ربما غطي على المعلومة المطلوبة للشهادة بالكلام، أصبح المركز مشغول بالكلام والذاكرة تضيع، اشتغل المكان بالكلام واشتغل موضع الذاكرة بالكلام. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما تقدرش تبين بسبب هذا. لذلك إذا أردنا شهادة منضبطة تحفظ الحقوق والدماء والأعراض والأموال يجب أن نأتي باثنتين، واحدة تتكلم والثانية تتذكر، حتى لا يغطي الكلام على جزء من الذاكرة عندها. ولذلك كان عندنا أمر الله جل وعلا تعليلا لماذا أمر الله بشهادة امرأتين، قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فنقول قد يقول هذا الجاهل الذي كان يقول سهير القلماوي نقول لسير الكلماوي إذا تكلمت اشتغل الكلام وغطى جزءا من الذاكرة، وحكى الفراش ما عندوش هذه المسألة، الكلام شغال وحده والذاكرة شغالة وحده 100%، وهذا كلام العلم. فنحن نثق بما جاءنا من النص والوحي ونطمئن إليه، لأنه كلام الله العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما. قال بعض الملاحدة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء. قال لي واحد من هؤلاء المساكين المفتونين، قال لي خلاص الحبة السوداء تكفينا، ما عاد نشتيش صيدليات ولا مستشفيات، وخلاص شفاء من كل داء. يريد أن يستخف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الحديث صحيح في البخاري وغيره. وقيض الله الدكتور أحمد القاضي في أمريكا، فأجرى أبحاثا حول هذا الحديث، فجاء بعشرين متطوعا، 12 منهم أعطاهم الحبة السوداء، 8 أعطاهم فحم، لكن لا 8 ولا 12 كانوا يعلمون ماذا يأخذون. هذا بيأخذ شيء أسود وهذا بيأخذ شيء أسود، جرام من الحبة السوداء جرام من الفحم، مسحوق في كبسولات ابلعها وما اشتري ايش بيأخذ. بعد أن انتهى تناول جرام في الصباح وجرام بالليل من الحبة السوداء، قام بالفحص، فحص على الذين كانوا يأخذون الحبة السوداء، فوجد أن جهاز المناعة تقوى عند الذين أخذوا الحبة السوداء 73%. وقام باختبار آخر على جهاز المناعة آخر، فكانت النتيجة تقوى جهاز المناعة بنسبة 74%. فقال الدكتور أحمد القاضي: عرفنا الجواب، إذن جهاز المناعة يقاوم كل الأمراض، إذن الحبة السوداء تتسبب في الشفاء من كل داء. لماذا؟ لأنها تقوي جهاز المناعة، فإذا الحبة السوداء شفاء. لما جاء بهذا البحث وقدمه ليكون في إسلام أباد، قلنا له: يا دكتور بقي شيء تضيفه. قال: ما هو؟ قلنا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء نكرة، ما قال الشفاء الذي هو المعرفة. لو قال الحبة السوداء الشفاء من كل داء لعرف أن الشفاء المقصود والمعهود عندنا وأنه الشفاء الكامل، لكن لما قال شفاء فهو يصدق على 5%، 20%، 30%، أي قدر من الشفاء، كان كاملا أم غير كامل. ولذلك كلام الرسول في غاية الدقة، والوحي كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: هناك نصوص من الوحي قطعية الدلالة، كما أن هناك حقائق علمية كونية قطعية، حقائق في نصوص الوحي قطعية الدلالة. فمثلا انفصال الأرض عن السماء، انفصال على الأرض عن السماء أصبح له من الشواهد والأدلة الكثيرة ما جعل هذا حقيقة قطعية. القرآن أشار إليها بقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قال ابن عباس: في زمنه كانتا ملتصقتين ففصلتا. إذن هذا نص قرآني قطعي، وهذه حقيقة علمية الآن كانت نظرية ثم تقوت شواهدها فأصبحت حقيقة علمية عند علماء الكون. عندنا في النصوص نصوص ظنية، مثل قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. يجي واحد يقول: الله يقول الأرض ممدودة، إذن الأرض ليست كروية، فيتوهم أن الآية تتكلم عن حالة الأرض اليوم. والأرض مددناها أي أنها ممدودة الآن، بينما الآية تتكلم في الماضي، والأرض مددناها أي فيما مضى. فاللفظ يحتمل أن يكون في الماضي كما يحتمل أن يكون وصفا للحاضر، فلذلك قد تكون الآية محتملة لمعاني تحتمل التأويل الأول والتأويل الثاني ربما ثالث ورابع وغيره، فيسمى دلالتها ظنية، يعني ليست قطعية على واحد منها. والنظريات العلمية هي أقل من الحقائق العلمية، نظريات علمية كثيرة لا تكون قطعية، ما يستطيعش العلماء يقولوا هي 100%، ولكن النظريات هي التي تفسر عددا من ظواهر الكون ولا توجد نظرية تعارضها أخرى. فعندما تكون الحالة هكذا، ظني من الدلالة القرآنية وظني من العلوم، كيف نسوي؟ سوف نرى كيف نتعامل مع هذه الحالة. قال جيم: ولا يمكن أن يقع صدام، ما يمكنش يقع صدام بين قطعي من الوحي وقطعي من العلم التجريبي. هذا ما قرره أبو العباس بن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. يقول إيش؟ يقول: لا يمكن أن تتعارض حقيقة قطعية من القرآن وحقيقة قطعية من العلم، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. فإذا وقع شيء من التعارض لا بد أن هناك خلل في اعتبار قطعية أحدهما، لا بد أنك ظنيت أن الآية قطعية وهي ظنية، أو لا بد أنك ظننت أن الحقيقة العلمية قطعية وهي ليست حقيقة وإنما نظرية، لا بد أن هناك خلل في اعتبار قطعية أحدهما. قال: عندما يري الله عباده آية من آياته في الآفاق أو في الأنفس مصدقة لآية في كتابه أو حديث من أحاديث رسوله، يتضح المعنى ويكتمل التوافق ويستقر التفسير وتتحدد دلالات ألفاظ النصوص بما كشف من حقائق علمية، وهذا هو الإعجاز. والله أعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تم هذا العمل في استوديو القادسية، وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1. سبحان رب العرش جل جلاله، عما يقول العابث المستهتر، سبحان من رفع السماء وزنها.